بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفري أن يدعي إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم تره أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وسيد خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المصنف في كتاب المناقب ليدل به على حرمة ادعاء الرجل غير نسبه، أو إلحاق الرجل نفسه بقوم ليس منهم، وربما يفعله بعض الناس طمعا في أمر من أمور الدنيا، أو في وجاهة، أو في منصب، أو في زواج، أو غير ذلك. فلا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا من هذا وهو يعلم أنه غير حق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أعظم الفراء، والفراء الزور والكذب والبهتان، وأعظمه هذه الأمور التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يترتب عليها من الأمور الأشياء الكثيرة التي تخالف الشرع، فإنه إذا ادعى نسبه إلى رجل معين أصبح بإمكانه بعد ذلك أن يطلع على محارم ذلك الرجل، وهذا إن لم يكن على وجهه الصحيح كان من الحرام البين الذي لا شبهة فيه. وقد يدعي هذا لينال نصيبا من الدنيا، فإن أخذه بغير حق أكل السحت، وكل هذا مما يقربه من عذاب الله ومما يزيد من سخط الله سبحانه وتعالى عليه. والأمر الثاني الذي ذكر في هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أعظم الفرى أن يري عينه ما لم تره، يعني أن يزعم أنه رأى في المنام رؤيا معينة وهو في الواقع لم ير تلك الرؤيا. وقد يحاول بعض الناس أن يركب رؤيا معينة ليزيد من نباهته وفضله، أو بزعمه أنه من الصالحين أو غير ذلك. وقد يدعي بعض الناس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورؤيا النبي عليه الصلاة والسلام حق، من رآه على الهيئة التي هو عليها وعلى الصفات التي وردت في شأنه عليه الصلاة والسلام فهذه الرؤيا حق، لأن الشيطان لا يمكن أن يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام في صورته الحقيقية. فمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام على هيئته التي ذكرت في أوصافه فهي رؤيا حق، فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد يرى الرائي الشيطان على صورة منكرة وعلى صورة أخرى، ويزعم له الشيطان أنه رسول الله، فهذه ليست من رؤيا الحق. وبعض الناس يزعم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إن لم يكن حقا فإنه قد أعظم على الله الفرية. وبعض الناس يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فيزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بشيء أو نهاه عن شيء في هذه الرؤيا، وهذا أيضا مما يزيد في بعده عن الله سبحانه وتعالى، ومما يزيد في تنزل سخط الله تبارك وتعالى عليه، أعاذنا الله وإياكم منها. وقد يذهب كثير من الناس والعياذ بالله إلى ما هو أبعد من ذلك، فيزعمون أنهم يلتقون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويرونه يقظة، يرونه حال اليقظة، ويجتمعون به ويخاطبونه ويحدثونه ويحدثونهم، وهذا لا شك أنه من أعظم الفراء. لأن الذي يزعم ذلك يدعي لنفسه أشياء لا يمكن أن تثبت لمثله. من رأى النبي عليه الصلاة والسلام حال اليقظة فهو من الصحابة، والصحابة خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وجيل الصحابة خير القرون وقد انتهى هذا الجيل. والنبي عليه الصلاة والسلام قد توفي ولحق بربه، فارق الدار الدنيا إلى الدار الآخرة. فالذي يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام حي الحياة الدنيوية هذا يعظم على الله الفرية، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهناك آية أخرى يقول الحق تبارك وتعالى فيها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقد قام الصحابة رضوان الله عليهم بتغسيل النبي عليه الصلاة والسلام وتكفينه، وحفروا له قبرا وواروه فيه، فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا ما صنعوا به ذلك كله، ما صنعوا به ذلك كله. ثم إنهم أيضا اختاروا خليفة بعده، اختاروا أبا بكر، واختاروا عمر بعد أبي بكر، واختاروا عثمان بعد عمر، واختاروا عليا بعد عثمان، وهكذا. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا الحياة الدنيوية المعهودة لما جاز لأحد من الأمة أن يفعل ذلك. فكيف يذهب بعقول بعض الناس ويصدقون هذه الترهات ويصدقون هذه الأضاليل من أناس يزعمونها؟ وهناك مسألة أخرى تدلنا على فساد هذا الزعم، هي أن كثيرا من الناس في اللحظة ذاتها يدعون أنهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة، وأحدهم في المشرق والآخر في المغرب، وهذا في أوسط البلاد. كيف أمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام في وقت واحد موجودا في هذه الأماكن كلها؟ هل هو رسول واحد أو عشرات الرسل؟ هو رسول واحد. فالذي يزعم ذلك لا شك أنه يعظم على الله الفرية ويفصل نفسه قميصا من عذاب الله، أعاذنا الله وإياكم من هذا. ينبغي للإنسان أن يحتاط، لأنه إن زعم أنه رأى شيئا ولم تره عيناه فإنه قد أعظم على الله الفرية، وسيعاقبه الله سبحانه وتعالى على زعمه هذا. وقد جاء في حديث آخر صحيح أيضا: من أرى عينيه ما لم تريا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. هذا من باب التعجيز له، كيف يستطيع أن يعقد بين شعيرتين؟ لا يستطيع، وهذا من باب التعجيز له ومن باب فضحه على رؤوس الأشهاد. وإذا كان هذا لا يجوز أن يفترى على عامة الناس، فما بالك بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق أجمعين ورسول رب العالمين. لا بد أن نتنبه لهذا أيها الإخوة، وأن نحتاط له وألا نسارع للدخول فيه. نعم، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام من المبشرات، وهي إن كانت للإنسان المسلم الصالح فإنها تدل على خيريته إن شاء الله، لكن الذي يزعم ما لم يره هذا والعياذ بالله يسارع إلى الدخول والإغال في عذاب الله. ثم هناك أيضا التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منهم. الذي يزعم أنه رأى الرسول وأن الرسول أمره أو نهاه أو قال له فعل كذا أو زكى عنده شخصا من الأشخاص، هذا منه أيضا، لأنه تقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد جاء في الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فمن قال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله فليتبوأ، فليختر لنفسه مكانا من النار. وهل في النار خيار؟ أعاذنا الله وإياكم من عذاب جهنم. كيف يتخير الإنسان لنفسه مكانا في جهنم؟ الذي يتقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويفتري عليه وينسب إلى سنته ما ليس منها، هذا عليه أن يتبوأ لنفسه مقعدا من النار، فإنه قد أعظم على الله الفرية وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولربما قال قائل فلماذا يفعله الناس، لماذا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الدواعي كثيرة، والشيطان يزين للنفوس. قد يكون هذا ليضيف الإنسان إلى نفسه مكرمة، أو ليظهر رفعته بين الناس، أو ليظهر صلاحه، أو ليغرهم ويخدعهم. قد يكون هذا، وقد يكون هذا في بعض الأحيان والعياذ بالله من باب حرص بعض الجهلة السفهاء على إدخال الناس في الدين أو ترغيبهم فيه. بعض الجهال يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأشياء يزعمونها حتى يرغبوا الناس في دين الله، وهذا ليس من الدين الصحيح في شيء، فإن الوسيلة تتبع الغاية. إذا كانت الوسيلة هي نصرة دين الله والتمكين له في النفوس وترغيب الناس فيه، فلا بد أن يكون هذا، إذا كان المقصد هو هذا، فلا بد أن نتبع في ذلك وسيلة نظيفة شريفة تتفق مع كرامة شرع الله ومعرفته. أما الذي يريد أن ينصر شرع الله بهذه الأكاذيب وبهذه الأضاليل وبهذه السرهات، فهذا والعياذ بالله واقع في عذاب الله، واقع في عذاب الله. فليتنبه كل واحد أيها الإخوة لهذه الأمور، وليرعى حق الشرع في أمثال هذه المواقف، وعليه أن يحتاط لنفسه، فلا يتكلم ولا يتحدث إلا بما يعتقد أنه الصواب، وإلا بما يجزم بأحقيته، وإلا فعليه أن يصمد، عليه أن يصمد، حتى لو فاته شيء عند الناس فإنه بإحجامه عن الوقوع في هذه الأمور التي نهاه الله سبحانه وتعالى عنها سيعوضه الله خيرا. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: غفار غفر الله لها، وأسلم سلمها الله، وأسلم سالمها الله، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. هذه قبائل ثلاث نوه النبي عليه الصلاة والسلام بشأن اثنتين منها، وذكر لها لهما هذه المنقبتين، فقال عن قبيلة أسلم، عن قبيلة غفار: غفر الله لها. وقال عن قبيلة أسلم: سالمها الله. وهاتان القبيلتان كانتا تقطنان في الطريق إلى مكة، وكانت كل قبيلة من هاتين القبيلتين تشتهر بقطع الطريق وسلب الناس أموالهم وصد الناس عن البيت في طريق الحج، كانوا يقطنون، فكانت هذه مهنتهم. فلما أن جاء الإسلام أراد الله سبحانه وتعالى لهاتين القبيلتين الخير، فدخلوا في الإسلام، وأعز الله سبحانه وتعالى بهم الإسلام وحسن إسلامهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مدحهم وأثنى عليهم، قال: غفار غفر الله لها، ما سلف منها من قطع الطريق وسفك الدماء وتخويف الآمنين وترويعهم وسلب الأموال، وكذلك أسلم سالمها الله. وإذا ثبت هذا الثناء والدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لأمة أو لقبيلة أو لأناس، فإن هذا يدل على رفعة منزلتهم، ويدل على كرامتهم، ويدل على قربهم من الله سبحانه وتعالى. وأما القبيلة الثالثة والعياذ بالله فهي قبيلة عصية، يقول: عصت الله ورسوله، وحسبها بذلك شرا. ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عاقبتها، ولا ذكر جزاءها، لكنه ذكر السبب الذي يعلم جزاؤه، قال: عصت الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. هذه القبيلة فتكت بعدد من القراء من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحادثة المشهورة، حادثة بئر معونة. وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام ب70 من أصحابه من القراء يعلمون بعض القبائل، فاعترضهم هؤلاء في الطريق وغدروا بهم وقتلوهم. وقد قنت النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته مدة يدعو عليهم، يدعو على هذه القبيلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وعصية عصت الله ورسوله وحسبك بذلك شرا، وحسبك بذلك شرا. وفي هذا الحديث من جمال التعبير وحسن الأسلوب ما لم يوفق له أحد كتوفيق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا، فإنه قد اشتق من اسم كل قبيلة ما يناسبها، وهذا يسمى بالجناس عند العلماء. فقال غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام تعلمون أن الله قد أعطاه من العلم والحكمة والبيان ما لم يعطى لأحد من البشر، وهو عليه الصلاة والسلام في غاية في المنزلة العليا من الفصاحة والبيان، فلا غرابة أن يصدر هذا اللفظ البليغ ذي المعاني الكثيرة، وهو على وجازته يحوي أشياء كثيرة، لأنه صادر من النبي عليه الصلاة والسلام الذي اختصه الله بما اختصه به. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس رضي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وأحسبه وجهينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان خابوا وخسروا؟ قال: نعم. قال: والذي نفسي بيده إنهم لخير منهم. وهذا الحديث أيضا فيه ذكر منقبة لهذه القبائل، لهذه القبائل وهي أسلم وغفار ومزينة وجهينة، وقد تقدم ذكر بعض هؤلاء في الأحاديث التي مرت معنا. أثنى النبي عليه الصلاة والسلام عليهم لدخولهم في الإسلام ولمؤازرتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأقرع بن حابس من سادات بني تميم، من سادات بني تميم، وقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في وفد من وفود العرب، وكان من عادات العرب وعلى الأخص الأعراب أهل البادية المنافرة والمفاخرة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يعني مفتخرا بقومه ومن معه: إنما بايعك سراق الحديد، هؤلاء القبائل أسلم وغفار ومزينة وجهينة، هؤلاء هم الذين يقطعون الطريق على الحجاج ويسرقون أمتعتهم ويسفكون دماءهم ويستحلون حرماتهم. قال هذا محتقرا لشأنهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك له ذلك، لأن الكرامة والعزة والرفعة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى إنما هي بالتقوى وليست بالعناصر. نعم، العنصر الأصيل الكريم إذا انضم إليه الإسلام وإذا انضم إليه الفقه في الدين كان خيرا إلى خير كما تقدم معنا، لكن بدون ذلك لا خير فيه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تغيظ لذلك، ما قبل هذا الكلام في هؤلاء الذين آزروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقاموا معه ونصروه ودخلوا في الإسلام قبل غيرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من بني تميم، قوم الأقرع ابن حابس وبني عامر وأسد وغطفان، هؤلاء أيضا ممن آزر قريشا في غزوة الأحزاب، لعلكم تذكرون قصة غزوة الأحزاب وأن هؤلاء الأحزاب كان منهم هؤلاء القبائل آزروا قريشا في الهجوم على المدينة وفي قتال النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، ولكن الله خيب سعيه وردهم على أعقابهم خاسرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أن هؤلاء خيرا من هؤلاء الذين يفتخر بهم الأقرع بن حابس، قال والذي نفسي بيده إنهم لخير منهم، إنهم لخير منهم. وقوله عليه الصلاة والسلام إنهم لخير منهم تعبير يدل على الأفضلية أي أخير منهم، وهذا التعبير يدل على اشتراك شيئين في صفة وتميز أحدهما على الآخر. فلا شك أن هذه القبائل بنو تميم وبنو أسد وغطفان وبنو عامر عندما أسلموا نالوا خيرا، ولكن من سبقهم إلى الإسلام ومن طالت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومؤازرته له أبلغ في باب الخير ممن لم يدخل ولم يلتحق بالإسلام إلا متأخرا. وهذا ما يدل عليه قوله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالسبق في الإسلام والإكثار من الأعمال الصالحة هذا كله له مرتبته وله منزلته. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنهم خير منهم أيضا ينصرف إلى من كانوا في ذلك الزمان، إلى من كانوا في ذلك الزمان. وإلا فهذه القبائل في جملتها فيها خير، فيها خير، ولكن مقارنة خيرية القبائل التي احتقرها الأقرع بن حابس بخيرية القبائل الأخرى في جملتها نجد أن القبائل التي أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام أكثر خيرا في جملتها من هؤلاء، وإن كان في كل خير بعد أن هداهم الله سبحانه وتعالى للإسلام وبعد أن فتح قلوبهم عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو جهينة أو مزينة خير عند الله، أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. هؤلاء الذين ذكرهم في آخر الحديث أسد وتميم وهوازن وغطفان قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك دخلوا في الإسلام، ولكن القبائل التي ذكرت أولا هذه كانت مؤازرة للنبي عليه الصلاة والسلام ودخل منها أناس الإسلام في مرحلة مبكرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. هذا فيه دلالة في هذا الحديث على أمر من الأمور التي تكون قبل قيام الساعة، على بعض أشراط الساعة، منها هذا الملك القحطاني الذي يخرج بعد المهدي قبيل قيام الساعة ويملك الناس. قوله يسوق الناس بعصاه يعني يملك الناس، وهذا فيه دليل على أن هذا الملك يكون ملتزما بشرع النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله يمكن له حتى يملك زمام الأمور. عن جابر رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الأهل الجاهلية، ثم قال ما شأنهم، فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة، وقال عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول وقال عبد الله بن أبي بن سلول ابن سلول أقد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. هذا الحديث أيها الإخوة فيه إظهار لفضيلة الأنصار والمهاجرين، وأن الله سبحانه وتعالى جمع شملهم ووحد قلوبهم بالإسلام، وقد كانوا قبل الإسلام متحاربين متنابذين، يقتل بعضهم بعضا ويسلب بعضهم بعضا، وقد كان لكل قبيلة من هذه من هاتين القبيلتين أحلاف من اليهود يستعينون بهم على قتال القبيلة الأخرى، وطالت الحروب بينهم بين الأوس والخزرج، ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته أراد بهم الخير فدخلوا في الإسلام وآووا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهاجر إليهم، ومن هناك تكونت دولة الإسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج في مغازيه وفي أسفاره ويخرج معه الأنصار، يخرج معه الأنصار كما يخرج المهاجرون. وفي مرة من المرات خرجوا في غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عدد المهاجرين قد كثر، كان المهاجرون في بداية الأمر قلة ولكنهم كثروا، وكان مع رجل من المهاجرين يقال إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان معه رجل أجير يخدمه، وكان يكثر المزاح، كان من عادته هذا الرجل أنه يكثر المزاح، وكثرة المزاح أيها الإخوة ليست من الأمور المحمودة، لأنها تذهب الهيبة وتجلب العداوة، كثرة المزاح تذهب الهيبة وتجلب العداوة. فمازح رجلا من الأنصار، هذا الرجل الذي كان خادما لبعض المهاجرين مازح رجلا من الأنصار فدفعه من قفاه، فغضب الأنصاري لهذا الفعل، غضب الأنصاري من هذه الفعلة التي فعلت به، ثم صاح في قومه. فقام الأنصار وقالوا يا للأنصار أقبلوا إلينا، هذا نداء استغاثة وصريخ، فأقبلوا يحملون أسلحتهم. وقال المهاجري يا للمهاجرين، هؤلاء من؟ هؤلاء هم خيار المسلمين الذين هم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دار الشيطان بينهم وتداعوا للقتال بسبب هذه الأفعال التافهة، بسبب هذا المزاح الذي أودى بهم إلى هذا. قاموا غضابا وسلوا أسلحتهم وهموا أن يقتتلوا، وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر بسبب هذا الأمر، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما بال دعوى أهل الجاهلية، وفي بعض الروايات أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، لماذا أنتم تتداعون الآن يا للأنصار ويا للمهاجرين وأنا بين أظهركم؟ فتابوا إلى رشدهم وردوا أسلحتهم وندموا على ما كان منهم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوها فإنها خبيثة، في بعض الروايات قال دعوها فإنها منتنة، دعوة الجاهلية، دعوة الفخار ودعوة الثأر وما شابه ذلك، هذا كله من أعمال الجاهلية. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرهم من هذه الأمور، قال دعوها فإنها خبيثة. فثاب القوم إلى رشدهم. وهذا أيها الإخوة فيه دلالة على أن الشيطان لا ييأس من أي أحد، يسعى جاهدا للوقيعة حتى بين المسلمين الصلحاء، حتى بين المسلمين الصلحاء، بل سعيه للإيقاع بين المسلمين الصلحاء أكثر وأشد من سعيه للإيقاع بين عامة الناس، لأن هؤلاء أقرب الناس إلى ربهم، فهو يريد أن يصرفهم عن هذا الحال التي هم عليها. وهؤلاء الصحب الكرام الأنصار والمهاجرون كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والوحي يتنزل وما تغير شيء، ومع ذلك وسوس لهم الشيطان وزين لهم هذه الفعلة. وهذا مما يدل على أن الغضب ومحبة الانتقام والاستجابة للشيطان كل هذا أمر مركوز في النفوس، سرعان ما يتحرك ولا يكبته ولا يلجمه إلا تقوى الله سبحانه وتعالى، وإلا تذكر ما عنده جل وعلا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فينبغي أن يكون الإنسان المسلم على حذر من عدوه الشيطان، ولا ينبغي أن يظن الإنسان أنه إذا كان صالحا مهتديا مقبلا على العبادة أن الشيطان لا يتعرض له، لا، بل الشيطان